где какая она идет, ну где она ветви. وإن أصابه السهم فوقع في الماء في ماء أو على جبل ثم تردى منه فمات أو غاب عنه بعد أن جرح ثم وجده ميتا لم يحي. أيوة. يعني أنت الآن لما تطلق على الصيد ثم تردى من شاهق ما أدرك أنه مات من سهمك أم مات من التردي، فإن مات من سهمك جاز أكله، وإن مات من التردي لا يجوز. التردي والنطيحة ما يجوز أكلها، أو قطفها في الماء ثم مات ما يدرك أنه مات من السهم أو مات من الغرق. ها؟ لا يضربه ثم استعد بسرعة من السكين، لأن الأصل أنك يصل يجلس شوية فترة ما يموت، ما يموت على طول هكذا بمجرد لا تأخر شوية. فالأصل أن الشخص الذي يذهب للصيد يكون معه سكين وشفرة، أول ما يصاد الصيد على طول يذبحه، لأن الصيد هو يعني ذكاء اضطرارية. الصيد ذكاء اضطرارية، ولا الذكاء في الحلقوم مجرى الطعام مجرى النفس مجرى الدم. نعم. يقول أو غاب عنه، أو غاب ما أدري، أيوة أنت جرحته ثم غاب، ممكن يكون شخص آخر جرحه أو مات بشيء آخر أنت ما تدري. يعني خلاصة الأمر أنك لا تأكله إلا إذا كنت متأكد أنك أنت الذي قتلته. وإذا ند بعير ونحوه فكذلك، إذا ند البعير صار أسد، البعير ما تأخذه خلاص كان يأكله أكل. أيوة. فكذلك تطلق عليه في أي جهة، الرجل بالرأس بطل في أي مكان كالصيد نفس الكلام، ثم تعقره بعد ذلك. أيوة. وتعذى رده أو تردى في بئر وتعذى إخراجه ورماه بحديدة في أي موضع كان في فدأ جرحه مكسما. نعم صح يحل. نعم لأنه تابع للذكاء الاضطرارية تعتبر، ما استطاع ذكي ذكي في أي جهة كانت. نعم. باب النذر. نعم. لا يصح النذر إلا من مسلم مكلف في قربة باللفظ وهو الله لله علي كذا وعلي كذا، فيلزمه الاتيان به. أيوة. الكافر لا يصح منه النذر، لابد أن يكون مسلم ولابد أن يكون بلفظ. كان يقول لله علي أن أصوم، أو لله علي أن أحج، أو لله علي أن أعتكف، فيلزمه الاتيان. نعم. مكلف في قربة، مكلف. أما المجنون أما الصبي ما يلزم في قربة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى مش في معصية. يقول لله علي أن أقتل مراد، كيف لله علي أن تقتل مراد؟ حل الناظر فيه. أو لله علي أن أذبح بعيرك، حقك هذا مش حقك. نعم. في مباح. ها؟ في مباح. ما إيش معنى في مباح؟ يكون قربة بعد ذلك. أيوة. ومن علق النذر على شيء فقال إن شفى الله مريضي فعلي كذا لزمه الوفاء بما التزمه. هذا نذر النذر، هذا نذر البخيل. هذا نذر البخيل، هذا المكروه الذي كرهه الشارع. يقول أتاني الله بإقامة فلله لا أصوم شهر، أو لا أتصدق، أو إن أتاني الله بنجحت في الامتحان فلله علي أن أفعل كذا وكذا. هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر، لا يرد المكتوب، ولا يأتي بشيء غير خلاف المكتوب، وإنما هو يستخرج من البخيل. الأصل أنه يصوم لله شهر وخلاص انتهى الموضوع، يصوم هكذا أو يتصدق بدون أن ينذر. وغالبا ما تجد هذا الشخص انه لا يفي بنذره. ايوه دائما يقع في هذا الاذان عندنا الان خارج الاذان ولا فين؟ جوال. جوال. لا نقرا. نعم. ومن نذر من النذر على وجه اللجاج اللجاج ايوه فقال ان كلمت زيدا فعلي كذا ايوه هو بالخيار اذا كلمه بين الوفاء وبين كفاره اليمين يعني زعلنا مراد زعل منه زعل فقلنا ان كلمته فلله علي ان اصوم او اعمل او اترك هذا يسمى النذر اللجاج يعني نذر الغضب ايضا لا يقع نذر وانما هو مكلف يعني بين ان لا يكلمه او اذا كلمه انه يخير بين كفاره النبي نعم فإن نذر الحج راكبا الحج ماشيا أو نذر الحج ماشيا الحج راكبا أجزاه عليه الدم نذر لله أن يحج ماشيا خلاص يحج ماشيا نذر لله لله عليه أن يحج ماشيا هذا يلزمه قال بالله علي أن أحج راكبا يلزمه لكن قال لو أنه خالف هذا النذر فإنه يلزمه الدم يعني أعرف أن بعض الصحابة رجل امرأة نذر أنه يفعل شيئا كأنه في الحج فلم يستطع فأغمي عليه ثم كان لك ها؟ الله يجعل لي حاجة في تعذيب هذا نفسه عذب نفسه ليش ايوه نذر الحج راكب الحج ماشي خالف يعني خالف نذر ان يحج راكبا ثم شاء او نذر ان يحج ماشيا فركب خالف يعني قال يلزمه الدم كيف ليش يلزمه الدم شي كذا شوف شوف الشرطة وعليه دم كدم التمتع نقرأ وإن نذر المضي إلى الكعبة أو المسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد المدينة أو الأقصى لازمه ذلك لا تسد الحجة إلا إلى ثلاثة مسجد نعم أيوة ويجب أن يقصد الكعبة بحج أو عمرة وأن يصلي في مسجد النبي المدينة أو الأقصى أو يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد فهذا قال لله علي أن أذهب إلى مكة قال يلزمه ذهب إلى مكة طيب فإذا ذهب إلى مكة إيش يسوي قال يلزمه حج أو عمرة يعني لا تتجاوز الميقات حج أو عمرة لكن إذا جاء المدينة يعني يصلي ركعتين في المسجد أو وإن نذر المضي إلى غيرها من المساجد لم يلزمه لا يلزمه نذر أن نصلي في مسجد المنارات التي مسجد قيروان لا يلزمه لا يلزمه لأن كل المساجد سواء يذهب إلى أي مسجد ما عليه شيء لا يلزمه لا يلزمه لا يلزمه نعم ونذر صوم سنة بعينها لم يقضي أيام العيد والتشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس واضح واضح ممكن يفطر فيها لا في فرق بين يقول لله علي في فرق بين أن يقول لله علي أن أصوم 365 يوم أو سنة مثلا أو أن يقول لله علي أن أصوم هذه السنة فإذا قال قال لله علي أن أصوم هذه السنة السنة كم؟ طيب في معنا عيد الأضحى ثلاثة أيام جنبه وعيد الفطر كم هذه؟ خمسة أيام هذه يحرم صومها صح؟ والحيض في كل شهر 7 أيام. النفاس. والنفاس 60 يوم أو 40 يوم. هل هذه المرأة التي قالت لله علي أن أصوم هذه السنة أن تقضي هذه الأيام التي فاتتها؟ ليس لها أن تقضيها لأنها صامت السنة وخرجت من هذا بعذر شرعي. لكن لو قالت لله علي أن أصوم 360 يوم لزمها أن تصوم بدل الأعياد، لزمها أن تصوم بدل الحيض، لزمها أن تصوم بدل الحيض. في فرق، لأنه عينت السنة فلا يلزمها قضاء أيام الحيض ولا أيام التشريق وأيام العيدين. أما إذا لم تعين السنة قالت لله علي أن أصوم سنة، هذه يلزمها أن تصوم بدل أيام العيد وأيام الحيض وأيام النفاس. نعم. ومن نذر صلاة لزمه ركعتان. قال لله علي أن أصلي، نذرت لله أو لله علي أن أصلي. طيب أقل الصلاة كم؟ ركعتين. أو لله علي أن أعتكف، قل الاعتكاف ولو لحظة. أو أقل لله علي أن أتصدق، ما يسمى متصدق تمول ولو 5 ريال. هذا الشيخ متول ما أفضل كيف؟ أقل شيء مال ريال، مال ريال مال صدق بريال. كيف تمول ولا بتمول؟ يمتلك ولا ما يمتلكش؟ تمول يعني يمتلك. أيوه. ويأخذ ويشترى به خلاص ولو ريال. أيوه. أو عتقا أجزاه ما يقع عليه الاسم. لله علي أن أعتق، ضروري تكون رقبة نفيس دي. أغلى شيء أقل أفق تروح لك أسحى أن تكون مجزية. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كتاب البيع. أيوة البيع شيخي ماذا تقديم تفنن تفنن يعني يقصد أنه النذر من باب العبادات دخلوا. أيوة كأنه عبادة داخل يعني تحتاج إلى نية، تحتقر إلى نية فأدخلها في باب العبادات، وإلا فمحلها هناك نذور الأيمان. شخصي ماذا كفارة يمين في نذر الله؟ لأنه يمين هو قصد المال والحث، ولكن قول في مذهب أنه ما لا شيء ويؤمر هذا هو ما اعتمده اللي عليها تفضل. اشغال الان باب البيع. البيع باع وبوع وبيع. ايوه البيع لغه مطلق المبادله، اصطلاحا مبادله المال بمال على شهاده التمليك والتأبيد، وله اركان 3 اجمالا و6 تفصيلا. فاركان البيع عاقدان ومعقود عليه وصيغة. العاقدان هما البائع والمشتري، والمعقود عليه هو الثمن والمثمن، والصيغة هي الإيجاب والقبول. ولكل من هذه الأركان الستة شروط لا بد منها، إذا لم تتوفر فإنه لا يصح البيع. فمن شروط العاقدين أن يكونا أهلا للتصرف، مكلف أو بالغ عاقل رشيد تصرف، مالك لما يبيع ويشتري بأصالة أو بوكالة، قادر على التسليم. وكذا في المعقود عليه وهي الثمن والمثمن، اشتراط في الثمن والمثمن، الثمن هو النقد والمثمن هي السلعة، وإذا كان الثمن والمثمن سلعتين فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما لم تدخل عليه الباء فهو المثمن. ويشترط فيهما أن يكون الثمن المثمن طاهر، طاهرين. أيوة ينتفع بها أو بهما، أما الشيء لا ينتفع به لا يصح بيعه، والنجس لا يصح بيعه. أيوة مملوكا للبائع أو المشتري. مقدور على تسليمه، معلوما معلوما غير مجهول، مقدور على تسليمه. نعم. ولا يصح إلا بالإيجاب والقبول. هذا بدأ بالصيغة، الصيغة هي بعت واشتريت. قال لا يصح البيع والشراء إلا بالإيجاب والقبول. والفقهاء اشترطوا الصيغة. والله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون جاءت عن تراض، يعني تكلم عن الرضا. قالوا الرضا أمر قلبي لا نعرفه إلا بالإيجاب والقبول. فإذا قال بعت وقال اشتريت عرفنا وعلمنا أنه راض على في البيع والشراء، لأنه لا يصح بيع المكره. نعم. فجعل الصيغة رخ بعت واشتريت بهذه الفاظ، الفاظ العقود تأتي في الماضي بعت. ما إذا قال سأبيع عليك السلام جزاك الله خيرا. الله يسعدك جزاك الله خيرا، فتح الله عليك وشمك الله من رائحة الجنة. نعم. أيوة أيوة جاء نارك ركن الإجابة القبول، الإجابة القبول ركن. أيوة فلا بد أن نقول بعت واشتريت باللفظ الماضي. كيف حالك؟ طيب صلي تفضل. أيوة. إذا قال سأبيع بالمضارع وبالأمر ما يصح، لابد أن يكون فعل ماضي. نزل منزلة الشيء الماضي كأنه قد باع وانقضى بعته. الفاظ العقود تكون بالماضي. نعم. اشتريت، هذا ما اشترى، نقول اشتريت. نزل منزلة الماضي كأنه قد انقضى. أيوة. فالإجابة هو قول البائع أو وكيله بعتك أو ملكتك، والقبول هو قول المشتري ووكيله. أيوة أو وكيله. نعم. رحمك الله قبلت أو اشتريت. أيوة اشتريت. نعم. أو تملكت أو قبلت. أيوة نعم. ويجوز أن يتقدم لفظ المشتري، يجوز أن يقول بعني فعل الأمر، بعني هذا الكتاب بألف أو بمئة أو بمئتين، قال بعتك. في هذه الحالة يجوز أن يأتي بلفظ غير الماضي، فالفاظ العقود بالماضي بعت واشتريت وأكلت وعملت بالماضي. هل يجوز أن يقول بالأمر بيع؟ قال لا يجوز إلا إذا كان مقدما على لفظ البائع، كان يقول بعني هذا الكتاب بمئة قال بعتك، صار فعل الأمر بعني، يجوز أن يكون في هذا يكون متقدم، ويجوز في هذه الحالة أن ويقبل كونه بفعل الأمر. نعم. مثلا يقول يجوز أن يقدم لفظ، مثلا يقول اشتريت بكذا فيقول بعتك، بيعني بكذا. لا، هو على اتحاد الشراء والبيع بمعنى واحد، فقد يقول خذ معنى الشراء بمعنى البيع والبيع بمعنى الشراء. ايوه قد يأتي بهذه الحالة. اشتروا انفسهم يعني باعوا. ايوه فشروه بثمن باعوا. قال ليت شبابا بوعة فاشتريت. أيوة. مثلا يقول اشتريت في كذا فيقول بعتك. أيوة اشتريت هذا المسجد بمئة ريال قال بعتك. نعم. ويجوز أن يتقدم هذا على الأصل أن الفاظ العقود بالماضي اشتريت بعت. أيوة. وإلا فهنا قد يأتي بفعل الأمر بعني هذا بعتك خلاص. نعم. يصح على صح الرواية أنه لا، لابد أن يقول قبلت بعد ذلك. بعني هذا بألف قال بعتك، هو يقول قبلت. أيوة. ويجوز أن يقول بعني بكذا فيقول بعتك في هذه. أيوة. صرائح. أيوة هذه كلها صرائح. نعم. هذه صرائح. هذه كلها صرائح. أيوة. وينعقد أيضا بالكناية مع النية. العبرة بالبيوع والأشياء بالألفاظ بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإنما بالمعاني. فإذا قال جعلته لك بكذا أو قال أعرتكه بمئة فكأنها إعارة، صح؟ لكن إذا قال أعرتكه بمئة كان هذه الآن إجارة. أيوة. أو قال وهبتكه بمئة فقال قبلته، هذا الآن لفظ البيع الهبة وهو بيع، عقد بيع، لأن العبرة بالإيش؟ بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم. مثل خذه بكذا أو جعلته لك بكذا وينوي بذلك البيع. أيوة لابد أن ينوي بالبيع لأنه الكناية، والهبة بغير ثواب الهبة إما بثواب أو بغير ثواب. إذا قال وهبته لك هذه هبة بغير ثواب خلاص بالقبض قل قبضته خلاص انتهى الموضوع انتقل من ملكي. إذا قال وهبته لك بألف هذه صارت بيع بلفظ الهبة فيشترط أن يقصد فيه البيع. إذا ما قصد خلاص لا لأنه ذي كناية لابد من أن نعم. فإن لم ينوي به البيع فليس بشيء صح. ويجب أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول أيضا يشترط في الصيغة البيع والشراء أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول. يقول بعتك بألف يقول قبلته خلاص لكن يطول الفصل ويدخل ويخرج ويعمل وكذا وبعدين بعد نص ساعة ولا بعد ساعة يقول قبلته. ايش قبلت ايش قبلت قد خرجنا من الموضوع قد بعته لزيد قد خرج انتهى الموضوع ما بشي خليه بعد ساعة ساعتين بعد انتهينا من خلاص قد باع وقد باع لثالث شخص آخر رابع وخامس انتهى مش موجود على يتحل يعني يشترط عدم الفصل بين الإيجاب والقبول ما يعد عرفا. قد نكون في مجلس واحد نتحاورنا بعني هذا الكتاب بكم لك بألف أو بمائتين تقول اشتري مني بألف أو بمائتين مثلا تقول بعتكه بمئة أنا أقول إيش رأيك يا أخي اشتري كذا تكلم شوية قبلته ما فيش مانع إذا كنا لا نزل في حكم البيع والشراء. أما إذا كنت خرجنا من حكم البيع والشراء وقد نسينا هذا الموضوع وقد خرجنا من هذا الموضوع لا يعد بيعا عرفا نعم. وإشارة الأخرس كلفظ ناط أيوة الأخرس الآن عنده ألفاظ يعرفها العالمون بها. هذه الإشارات في ألفاظ العقود معتبرة إذا فهمت معتبرة كالنطق وهي صريحة أيوة لأنها مفهمة. أما إذا كانت لا تفهم إيش أقول معنا. لكن في ألفاظ في الصلاة إذا كان في الصلاة مثلا هل الإشارة تعتبر نطق؟ لا لو اعتبرناها نطق لبطلت صلاته. مثلا لو قال هذا ايش الزواج ولا ايش يقول لزيد مثلا زوجني مثلا هذه الان كلمة وابتدا وخبر وفعل وفاعل واشياء كثيرة كلام هذه يبطل الصلاة. لكن لو يعمل بالاشارة هل يبطل الصلاة؟ لا لا يبطل الصلاة لان هذه اشارة اقل من ثلاث حركات. نعم انما في العقود اذا كانت مسلمة فتعتبر ايش صريحة. هذا المحافظة يعني كل محافظة المحافظة هكذا ايوه ايوه. وشرط المتبايعين البلوغ والعقل وعدم الرق ايوه. هذا الان نتكلم على من شروط الركن الثاني والثالث اللي هو البائع والمشتري او الركن الثالث والرابع اللي هو البائع والمشتري اركان هاي اشترط فيهما ليش البلوغ فالصبي لا يصح بيعه ولا شراءه. وهذه الاشياء اللي يشتروها الان عبارة عن محقرات. المحقرات جائز اشتري قلم اشتري دفتر اشتري كتاب اشتري كذا ما فيش اصلا بيعته ولا اشتريته طلع الفلوس ومشى. اما يروح يشتري عماره ولا يروح يشتري مثلا سياره وكذا الصبي هذا ما يصح بيعه ولا شراءه لا يصح ايوه. فاذا تعامل معه شخص هو يتحمل خسارته هنا نعم. ويقام ولا ما يقام؟ لا يقام ما يقام نعم. والعقل والعقل اما المجنون لا يصح بيعه ولا شراءه ايوه. وعدم الرقي اما العبد اذا كان غير ماذون له بالتجاره لا يصح. من كان سيده قد اذن له بالتجاره ولديه اذن شرعي صك ما فيش مانع. اما اذا كان غير ماذون له بالتجاره فانه لا يصح بيعه ولا شراءه نعم. والحجري وعدم الرقي والحجري ايوه. اما اذا كان محجور عليه ما محجور عليه بسفه فلا يصح له التعامل بأعيان ماله مال البيت المعروفة السيارة المعروفة قد حجر عليه الغرماء فلا يجوز له أن يتصرف فيها. أما إذا تصرف في الذمة في الدين يجوز كان محجور عليه. المحجور عليه لا يجوز أن يتصرف بأعيان ماله فقط أما في الذمة فيجوز. والمحجور عليه كالعبد والصبي ولا المحجور عليه المحجور عليه كم 36 شخص ايوه. لكن ياتوا فقط بهذه الاشياء اللي هي تدور معهم نعم ايوه. والاكراه بغير حق الاكراه شخص مجدد على العصا ولا مسدد يقول لك بيع هذا لا يصح البيع وإن تم بصوره وأركانه، لكن لا يصح. لكن إذا كان بغير حق، أما إن كان بحق، كان يكون شخص عليه دين أو يدفع النفقة لزوجته مثلا وما رضي يدفع النفقة، فإن القاضي يبيع من أماله غصبا ولو كان مكرها ويدفع النفقة. أو إذا كان مليا وهو ماطل عنده مال وماطل المديون الدائن، فإنه أيضا يباع غصبا. نعم، فإنه يحل عرضه وماله، مطل الغني ظلم. نعم. ويشترط أيضا الإسلام، فمن كيف يشترط الإسلام؟ لأن الإسلام ما يشترط في البيع والشراء إلا إذا كان مصحف، كان بيشتري مصحف أو عبد مسلم، لا يصح أن كافر يشتري عبد مسلم. أيوة، لأنه يكون له سلطان عليه، والله سبحانه وتعالى لم يجعل سلطان على الكافر. نعم. ويشترط أيضا الإسلام فيمن يشتري له مصحف. أي إذا كان مصحف، أيوة، هذا إذا كان مصحف يعني أراد أن يشتري لابد أن يكون مسلم، لكن قد تعطي أنت الكافر مصحف لعله إذا قرأه استفاد منه وأسلم، تعطيه بشكل تفسير. طيب، التفسير وعليه القرآن، ماشي، ما فيش معنى بحث. وإلا فإن الكافر لا يمس القرآن أبدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل للكفار برسائل فيها قرآن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. نعم. أو مسلم لا يعتق عليه. أيوة، لا يجوز لك أن تبيع عبد مسلم لكافر إلا إذا كان هذا العبد إذا بعته لهذا الكافر يعتق عليه، كان يكون أبوه وابنه، فإنه بمجرد أن يشتري يعتق عليه دايركت أوتوماتيك مباشرة. أيوة، ودايركت كده بالإنجليزي ولا شو يقولوا؟ ما أعرف، ما أعرفش إنجليزي. وعدم الحرابة في شراء السلاح. أيوة، لا يجوز لك أن تبيع أسلحة للحربيين مطلقا أو لمن يقطع الطريق، أعرف أنه يقطع الطرق لا يقطع السلاح مطلقا. لا وقع البيع فصل، لكن هذا في البلاد اللي فيها كاليمن كالجزائر كالمغرب. أيوة، ما يقع زيها. ايش هو اللي ما يقع؟ ويشترط ايضا الاسلام فيما يشتري له كذا كذا، ويقول بعدين حرام. ما يقع عندك الحرب، لا يقع، ما يصح البيع. طبعا ما نقول سد الذرائع، ما في سد الذرائع، هذا مش سد الذريعة، لا لا لا، هذا ليش سد الذريعة، ليش سد للذريعة هنا اصلا، لا يصح بيع لهم مطلقا اصلا، لانه حربي اصلا، مش لانه سيحارب هنا، لا لانه حربي اصلا، ما يصح البيع لهم. فإن أذن السيد لعبده البالغ في التجارة صح تصرفه بحسب الإذن. إذا أذن له السيد بأن يبيع ويشتري بأموال التجارة فإنه يصح فيما أذن له فيه. نعم. ولا يجوز لأحد معاملة العبد. نعم، إلا بإذن، إلا يعلم أن سيده أذن له ببينة أو يقول السيد أو بقول السيد. نعم، لا يكفي سكوته، لا يكفي سكوته، قد يتعامل العبد بالبيع والشراء وسيده حاضر، فهل يقول السيد هذا الآن سكوته إذن؟ لا ينسى بساكتا قول في المذهب، هذا في الشافعي أنه لا ينسى بساكتا قول. نعم. ولا يقبل فيه قول العبد، ولا يقبل فيه قول العبد أنا معذور لي بالتجارة، لابد من سك بيده. نعم، أو يقول السيد نفسه أنا عدمت له، والعبد لا يملك شيئا طبعا، وملكه هو مال أصلا. نعم. كذلك حتى في المكاتب، لا المكاتب فيه. نعم. وإن ملكه لا يملك أصلا، إنه مال. الله أكبر.